شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الشبهة أو الشبه بأحد هذه الوجوه الثلاثة، فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسع أن يقول بما وجد الدلالة عليه، بما وجد الدلالة، إذن هو يبحث عن الحق لا يبحث عن هواه، هو لم يعتقد في المسألة شيئا، هو متجرد للبحث عن الحق، فإن أصابه بدلالة معتبرة عنده قال به اجتهادا منه، قال لأن يكون في معنى كتاب الله، في معنى كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده واجتهاد غيره وسع أن يقول بشيء وغيره بخلافه، وهذا قليل إذا نظر فيه، يعني قلما إذا تجرد الإنسان لهذه الأمور أن يختلف مع غيره. ولكن دائما نقول يا إخوان علماء الأمة الكبار من هم؟ الصحابة. وأن كلما صعدت في عمر الأمة تجاه الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضاق الخلاف، ضاق الخلاف، وكلما نزلت اتسع الخلاف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد في آخر زمان إلى إيش؟ إلى الرعي الأول، إلى سبيل المؤمنين، قال فعليكم بسنتي، وقال أصحابي أمنة لأمتي، وقال أنتم شهداء الله في أرضي، وقال خير الناس قرني، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسم هذا النزاع بما كان عليه هو وأصحابه رضي الله عنهم، فهو عند الله الدين، وما وسعهم يسعنا وما لم يسعهم فلا يسعنا وليس عند الله بدين. أيضا قال في هذا الكتاب أيضا في جماع العلم، كتاب نفيس حقيقة، يقول ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حضره ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم، يعني يقصد خبر عن الصحابة، آثار عن الصحابة. يقول فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقول بما استحسننا ولا بما خطر على قلوبنا، ولا نقول إلا قياسا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة. وهذا هو الأصل، أنك تتكي على خبر لازم لك، إما الكتاب أو السنة أو عمل الصحابة رضي الله عنهم أو ما اجتمع عليه الناس أو القياس الصحيح المنضبط المعتبر. فرد يقرر أنه ليس كل اختلاف يأثم والمخالف فيه ولا يكون مذموما في هذا الباب، فهذا لم يعقد لمثل هذا. طيب ماذا يقول أيضا في كتاب جماع العلم؟ أيضا يقول ويتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم وسبيل المؤمنين، يقول أتبعهم في تثبيت أخبار الصادقين وإن كانت منفردة، وأقبل عنهم القول بالقياس فيما لا خبر فيه، فوسع أن يختلفوا. إذن هذه ثلاث مراتب الآن، المرتبة الأولى ما كان فيه خبر صريح دليل، هذا أمر واضح. طيب المرتبة الثانية ما لم يختلف عليهم فيه وإن كان واحدا من الصحابة قال قول لم يخالف فيه، بعد أن يقول أكثر من صحابي أو جمهور الصحابة ولا يختلف عليهم الصحابة في ذلك فالقول لهم. طيب المرتبة الثالثة ما هي؟ ما اختلف فيه الصحابة. يقول هذا باب إيش؟ الاجتهاد، والأمر في ذلك واسع، والأصل فيه أيضا إيش يا إخوان؟ طلب الدلالة بالخبر، بمعنى إذا اختلف الصحابة ننظر في من كان معه ظاهر الأخبار فنقول بقوله، فنقول بقوله. والظاهر المقصود بنا إيش يا إخوانا؟ الظاهر والأمر المتردد، يعني الأمر إيش؟ المتردد، كما قال عز وجل أم بظاهر من القول أي بالظن. مثل بالأقراء، يقول فقالت عائشة الأقراء الأطهار، وقال بمثل معنى قول زيد بن ثابت وابن عمر وغيره، هذا قول الفقهاء السبعة وهو قول عامة فقهاء المدينة، به قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأقراء الحيض، فلا يحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. هذا مذهب أكابر الصحابة، أعني أن الأقراء هي الحيض وليس قضية الاغتسال، قضية منفصلة يا إخوانا ننتبه، يعني قد تتأخر المرأة عن غسلها، ولهذا بعضهم يعني طرد أصله وقال لو مكثت سنة لم تغتسل لم نحلها لزوجها، هذا قول فاسد غير صحيح. واضح يا إخوان؟ إنما الغسل المقصود في القرآن هنا الغسل الإيش؟ ها؟ الذي يكون مع انتهاء الحيض مباشرة، هذا هو الأصل، لأن الله جل وعلا قالوا إن كنتم جنبا فاطهروا، الفاء تفيد إيش يا إخوان؟ الترتيب والتعقيب، يعني الأصل في المرأة بمجرد أن تطهر ماذا تصنع؟ تغتسل، هذا هو الأصل. فالآية أصلا منزلة على هذا المعنى، ولأنها مخاطبة بأحكام شرعية أيضا متعلقة بهذا إيش؟ بهذا الغسل، فيجب عليها أن تبادر به. فأن الأقراء هي الحياد، هذا وذلك أكابر الصحابة رضي الله عنه، وقول أصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عمر، عفوا أصحاب ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة أجمعين، وبيقال إسحاق بن راهوية وأبو عبيد قاسم بن سلام، وهو إحدى الروايتين أو أحد الروايات عن الإمام أحمد، وعليها استقر المذهب، بل بعضهم قال إليها رجع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الأقراء هي إيش؟ الحيض. قال فإلى أي شيء ترى ذهب هؤلاء وهؤلاء، أو هؤلاء وهؤلاء. طيب قلت تجمع الأقراء أنها أوقات، والأوقات في هذا علامات تمر على المطلقات تحبس بها عن النكاح حتى تستكملها. ودعوا من قال الأقراء الحيض فيما نرى والله أعلم، إلى أن قال إن المواقيت أقل الأسماء لأنها أوقات، والأوقات أقل مما بينها، كما حدود الشيء أقل مما بينه، والحيض أقل من الطهر، فهو في اللغة أولى للعدة أن يكون وقتا كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين. ولعله ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في سبي أوطاس أن يستبرأنا قبل أن يطأن بحيضة، فذهب إلى أن العدة استبراء، وأن الاستبراء حيض، وأنه فرق بين استبراء الأمة الأمة والحرة، وأن الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل تخرج منها إلى الطهر، ثم تستبرأ الأمة كما تستبرأ الأمة بحيضة كاملة تخرج منها إلى الطهر. فقال هذا مذهب، فكيف اخترت غيره والآية محتملة للمعنيين عندك؟ ما هو المعنيان؟ أن هذه الكلمة ممكن أن تصبح نسميها من كلمات الأضداد، كلمة القر، فتطلق على الحيض وتطلق على الطهر. قال في النهاية في غريب الحديث: أقرأت المرأة إذا طهرت وإذا حاضت. إذا طهرت قلنا أقرأت، وإذا حاضت قلنا أيضا إيش؟ أقرأت. فكان معنى القرء موجود في كل من الحيض والطهر، لأن القرى عندهم إيش أخوان؟ وقت، زمن، وهذا يصدق على الحيض ويصدق على الطهر. فالحيض له وقت وزمن معلوم، وللطهر كذلك زمن وقت معلوم. إذن الآية لا تصبح مرجحا لأحد إيش القولين، لأنها تحتمل كل من القولين. طيب هذا مثال لأمر الاجتهاد الذي يختلف فيه من الصحابة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أنت تحتاج إلى أن تعمل قرائن أخرى لترجيح أحد القولين، من القرائن أحاديث مثلا ترد في الباب، من القرائن لغة العرب واللسان العربي، هذه كلها ممكن تصلح إيش؟ مرجحة. هو بدأ الذين قالوا بأن القرء هو إيش؟ الطهر، عفوا القرء هو الحيض، وقالوا بأنه هو الأرفق بحال المرأة، والحيض هو أقل من مدة إيش؟ الطهر. واحتج بقصة أوطاس وهي في صحيح الإمام مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أو حاملا استبان حملها، أو تستحيض بحيضة، أو تستبرأ بحيضة. لكن هذه اللفظة أكثر الحفاظ على عدم ذكرها، على عدم ذكرها، يعني لفظة حيضة هذه الراجح أنها شاذة، الراجح أنها شاذة، ولهذا أروى عنها الإمام مسلم فلم يذكرها. والمذكور في أصل الحديث أنها تعتد، أن تأتي بالعدة. طيب ما هي العدة غير مفصلة؟ هي العدة أن تحيض حيضة، أم أنها تطهر من الحيضة؟ أيضا الأمر إيش؟ ما زال محتملا. قال فقلت لو إن الوقت برؤية الأهلة إنما هو علامة جعلها الله للشهور والهلال غير الليل والنهار، يعني يقول الهلال علامة وليس من الليل وليس من النهار. طيب وإنما هو جماع لثلاثين أو تسعين وعشرين، متى ما ضار حددنا مدة إيش الشهر، فهو علامة للتحديد فقط، واضح؟ كما يكون الهلال الثلاثون والعشرون جماعا يستأنف بعدده العدد، وليس له معنى هنا. وأن القرء إن كان وقتا فهو من عدد الليل والنهار. يقول يعني هذا المثال فيه نظر. لماذا؟ يقول لأن الهلال مجرد علامة من علامة لنهاية الشهر وابتداء الشهر الجديد، وهذا الهلال قد يظهر بالنهار أليس كذلك، وقد يظهر أيضا بإيش؟ بالليل، فهو مشاع في الليل والنهار، لكنه علامة، لكنه جعل إيش؟ علامة. يقول بخلاف الحيض، يقول الحيض هو من الليل والنهار، هو جزء من هذا الوقت أليس كذلك، فالمرأة تتحيض ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، فالحيض من الليل والنهار بخلاف القمر أو عفوا الهلال، يقول هو علامة فقط لانتهاء الشهر، ليس هو من الليل ولا من النهار. يقول هذا فارق. قال الحيض والطير في الليل والنهار من العدة، وكذلك شبه الوقت بالحدود، وقد تكون داخلة فيما ايش حدث، ايش هذا ها حدث بالتاء عندكم، عندي بالساء، ايش انا يقول كلمة حدث اثبتها كما جاءت في سائر النسخ، وما ما في الاصل فلم اتمكن من اليقين منه لعبث بعض بالكلمة فيها، يعني هي محتمل لكن هي حدث جيد. قال داخلة فيما حدث به وخارجة منه غير بائن منها، فوقت معنى، فوقت معني، كذا عندكم بالياء، فوقت معنى، فوقت معنى بالإضافة في نسخ بمعنى وفي نسخ لمعنى. قال وما المعنى؟ قلت الحيض هو أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر، والطير أن يقري الدم الرحم الدم فلا يظهر، ويكون الطير والقرء كذا عندكم، عندي رسمت في الأصل بالياء والقري في سائر النسخ بالهمز، نعم طيب، ويكون الطير والقري الحبس للإرسال، فالطير إذ كان يكون وقتا أولى في اللسان بمعنى الطير لأنه حبس الدم، يعني قرأ الدم، استقر الدم، فيقول في اللغة، إذن هذا الآن مرجح بإيش؟ في اللغة، إذن هذا مرجح باللغة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر حين طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، قال أمره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي. قال إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل منتهى إيش؟ الطهر. هذا إذن مرجح، هذا مرجح. طيب إذن جعل أثر ابن عمر وحديث ابن عمر في مقابلة حديث إيش؟ أوطاس، وزاد الآن إيش؟ المعنى اللغوي، المعنى اللغوي أن القرء أولى بلفظ الطهر منه من لفظ إيش؟ الحيض، فاللائق بالحيض السيلان ليس القري، واضح؟ الأليق بالطهر إيش؟ القري. طيب يعني قول الله والله أعلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني أن الحديث فسر إيش؟ الآية. قال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العدة الطهر دون الحيض، وقال الله ثلاثة قروء، وكان عن طلقة أن تأتي بثلاثة قروء، فكان الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لا تحل، لم تحل حتى يكون أو تويس من المحيض، يعني إما لصغر سن أو لمرض أو لكبر سن، أو يخاف ذلك عليها فتعتد بالشعور، فلم يكن للغسل معنى، لأن الغسل رابع غير ثالث، يعني حكم زائد الغسل، ها؟ فالعدة تنتهي بإيش؟ بأحد الأمرين، إن قلنا طهر أو قلنا حيض، فالمقصود به وجود الدم وانقطاع الدم، ليس الاغتسال، ليس إيش؟ الاغتسال. فيلزم من هذا ويلزم من قال الغسل عليها أن يقول لو أقامت سنة أو أكثر لا تغتسل لم تحل. وهذا القول محكي عن شريك القاضي كما ذكره المحقق أحمد شاكر رحمه الله تعالى. طيب، فكان قول من قال أقراء الأطهار أشبه بمعنى كتاب الله، واللسان واضح على هذه المعاني والله أعلم. طيب الآن اختلف الصحابة ولم نجد من السنة ما يحسم النزاع، وفوق ذلك لم نجد من الكتاب ما يحسم النزاع. يقول هذا اختلاف ايش؟ واسع. فإن أفتى، ومع أنه مؤثر، هذا الاختلاف مؤثر أم لا يا إخوان؟ مؤثر، يعني يتعلق بالخروج المرأة من عدتها، ويتعلق به مسألة المواريث أليس كذلك، ويتعلق بمسألة الجماع ونحو ذلك من مسائل الطلاق والنكاح، هذه كلها متعلقة بهذه المسألة، ومتعلق بها أيضا مسألة استبراء الرحم في السبي، وفي إيش قلنا الدرس الماضي، إيش النكاح الفاسد، في النكاح الفاسد ونحو ذلك. يقول الأليق به إيش؟ الطهر. لكن يبقى أن أكثر أهل العلم في المسبية أنها تستبرى بإيش؟ بحيضة. هذا قول أكثر أهل العلم، أن الاستبراء منها يكون بإيش؟ بحيضة. فإذا حاضت واستتمت حيضتها فإن بذلك قد قطعنا بأن الرحم قد برئ. يريد أن يرد على هذه الشبهة الآن هو كذلك. قال فأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبرأ السبي بحيضة فبالظاهر، لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة ثم حارت الأمة حيضة كاملة برئت من الحبل في الطهر. يعني يقول إذا كان تقدم هذا إذا تقدم هذا الحيض طهر لم يمسها أحد فيه، جيد، ثم حاضت، علمنا بذلك أنها إيش؟ لم تكن حاملا، أليس كذلك؟ فكانت في هذا الطهر إيش؟ محلا للجماع، أليس كذلك؟ فبمجرد أن دخل الحيض دخوله علامة إيش؟ لاستبرائها. يقول واضح يا إخوان؟ ولذا قال إيش يا إخواننا؟ قال إيش؟ قال فبالظاهر، يعني أمر إيش؟ محتمل، أمر ظني. فبمجرد أن تحيض، ولهذا أكثر العلماء يقولون إيش؟ لا يجتمع حمل مع إيش؟ مع حيض، لا يجتمع حمل مع حيض. فإذا حاضت المرأة علمنا أنها ليست بإيش؟ ليست بحامل، فاستبرأنا الرحم أم لا؟ حصل مقصود الشرعي أنه ليس في الرحم نطفة من الغير، فجاز بعد ذلك أن تنكح، لأن نكاح الحائض لا حرج فيه، إنما المحرم وطئ إيش؟ الحائض. طيب، وقد ترى الدم فلا يكون صحيحا، إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة، فبأي شيء من الطهر كان قبل حيضة كاملة فهو براءة من الحبل في الظاهر. يعني متى ما تحققنا الطهرة، ما معنى الطهرة يا إخوان؟ استبراء الرحم، فإننا بهذا نعتبر هذا سلاما من إيش؟ من الحبل، سلاما من إيش؟ من الحبل في الظاهر. قال المعتدة تعتد بمعنيين، استبراء ومعنى غير استبراء مع استبراء. يعني يقول حتى العدة نحن نسلم بأنها للاستبراء فقط، يقول لك معنى زايد وهو إيش؟ معنى تعبدي، بدليل أنه لو كان فقط الحيض لماذا نأمر، لو كان الحيض فقط للاستبراء لماذا نأمر بثلاثة أقراء؟ لماذا؟ إذا كان الأمر فقط للاستبراء، الاستبراء يحصل بالإيش؟ بالحيضة الأولى أو بالطهر الأول، على كل على حسب القولين. إذن هناك معنى زائد، لماذا الثانية والثالثة؟ فيقول هناك أمر تعبدي، هناك أمر إيش؟ تعبدي. فقد جاءت بحيضتين وطهرين وطهر ثالث، فلو أريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين، ولكنه أريد بها مع الاستبراء التعبد. قال فتوجدني في غير هذا ما اختلفوا فيه مثل هذا؟ قلت نعم، وربما وجدناه أوضح، وقد بينا بعض هذا فيما اختلفت الرواية فيه من السنة، وفيه دلالة لك على ما سألت عنه وما كان في معناه إن شاء الله. وقال الله والمطلقات تربصن بأنفسنا ثلاثة قروء، وقال والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن، فذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة، فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة وأن تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا، إذا لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق. يعني يتكلم عن القول المروي عن علي رضي الله عنه ابن عباس وجماعة من الأئمة بأنها تعتد بأبعد الأجلين. يقول هذا مثال جديد الآن. طبعا هذه الأمثلة يا أخوان تلاحظون يا شيخوان أن كل يدلي بدليل ويحتج بقول الصحابة، فما كان بمثل هذا وكان المنقول عن هذا الصحابي أو هؤلاء الصحابة صحيح والمنقول عن هؤلاء الصحابة أيضا صحيح، كان له وجه من إيش من النظر المعتبر. ومثل هذا نسميه بالاختلاف ليش المعتبر، لأن الصحابة اعتبروه ولم يبدع بعضهم بعضا ولم يفسق بعضهم بعضا فضلا عن يكفر بعضهم بعضا. واضح يا إخوان؟ فهذا من اختلاف المعتبر. أما يأتي إنسان بقول يحتج به بأقوال أحد الناس ممن ليس من الصحابة ونأتيه بأقوال للصحابة أو أقوال لأئمة السلف وهو يحتج بأقوال الخلف ويقول هذا رأي وينبغي المصير إلينا، نقول هذا مردود عليك، هذا مردود عليك، هذا ليس من خلاف المعتبر. إذ لو كان معتبرا لوجدناه في من تقدم. لماذا يا إخوان؟ لأن مثل هذه الأحداث قد جرت ووقعت، فطالما أنه كان للسلف فيها كلام فلو كان ثمة ما يختلف فيه لاختلفوا عليه هم. وهذه المسألة تأثير بين شيخنا، هل يجوز إحداث قول ثالث بعده في مسألة لا نجد فيها إلا أو ثلاثة أقوال أو قولين أو أقل أو أكثر؟ هذه المسألة أصولية أيضا. طيب هذه المسألة مسألة العدة تلاحظون فيها عمومات وخصوصات. قالوا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقالوا لا يسن المحيض من نسائكم إن ارتبتم. طيب هذه الآية في المطلقات أيضا ليس كذلك؟ هكذا فهم هؤلاء الصحابة علي بن عباس وغيره أن هذه الآية نزلت في عدة المطلقة، عدة إيش؟ المطلقة، وأن هذا عموم في المطلقات، وآية والذين يتوفون منكم هذه عموم في المتوفى عنهن أزواجهن. يعني كم مسألة أصبحت هنا؟ مسألتان، عدة المطلقات وعدة المتوفى عنها زوجها. فقالوا هذان عمومان، فإذا عملنا كل من العمومين قضينا بأنها تمكث أبعد الأجلين، تمكث أبعد الأجلين. أيهما أطول، الحمل أم عدة المتوفى؟ ها؟ الحمل أطول، فإذا استوعبت الأقل أمرناها بالأطول حتى ينتهي. يعني لو توفي عنها وباقي على العدة شهر فوضعت حملها نقول تم الشهر على هذا القول. واضح؟ طيب لو مضت أربعة أشهر وعشرة انتضى حملة نقول تم حملك، إعمالا لكل من إيش الدليلين والعمومين، لأن هذه المرأة اجتمع فيها ها حالة أنها حامل وحالة أنها توفي عنها إيش زوجها. فرأينا في المتوفى عنها زوجها عندها آية تحكم وضعها، ووجدنا حالة الحامل في المطلقات، ولا نقطع بأن هي نفس الحامل في تلك الحالة الثانية التي هي متوفى عنها إيش زوجها. فهل الآية التي في الطلاق هي نفس الآية التي في المتوفى عنها زوجها؟ يقول كل حامل سواء طلقت أو توفي عنها زوجها فعدتها أن تضع حملها أم لا. هذه وجهة إيش النظر في هذه المسألة. طيب كان يذهب إلى أن وضع الحمل براءة من أربعة أشهر وعشرا تعبد، وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر، وأنه وجب عليها شيء من وجهين فلا يسقط أحدهما، كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حق الآخر، وكما إذا نكحت في عدتها وأصيبت واعتدت من الأول واعتدت من الآخر. يقول هذه أمثلة كلها لإعمال كل من العدتين. قال وقال غير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت، وكان زوجها على السرير، ولو كان زوجها على السرير. وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وعامة الصحابة، وقال جمهور الصحابة، وقال جمهور الصحابة. قال الشافعي: فكانت الآية محتملة المعنيين معا، وكان أشبهه بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة. قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق، يعني مثل ما جاء في معنى آية الطلاق. أخبرنا سبيعة الزوني عن عبد الله بن عبد الله بن عن أبيه عن سبيعة أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فمر بها أبو السنابل ابن بعكك فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر إنها أربعة أشهر وعشرة. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل، أو ليس كما قال أبو السنابل، قد حللت فتزوجي. وهذا الحديث متفق على صحته. طيب، قال: فأما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد خالف قوله السنة، ولكن أذكر من خلاف ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه القياس. إذن سلم له في هذه المسألة، وأن السنة جاءت فحسمت إيش الخلاف، وبينت أن آية الطلاق ها عام أيضا في آية إيش المتوفى عنها زوجها، فانحسبت المسألة بالسنة. وهذا مثال لاختلاف الصحابة الذي نجد فيه الدليل مع أحد القولين، فنرجح القول الذي معه إيش الدليل. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.